الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام ابن مفلح رحمه الله في كتابه الآداب الشرعية: فصل في الأدب والتواضع ومكارم الأخلاق وحظ الإمام أحمد منها. فصل في الأدب والتواضع ومكارم الأخلاق. الإمام أحمد بن حنبل ماذا كان حظه من هذه الأخلاق؟ قال رحمه الله: روى الخلال أن أحمد جاء إلى وكيع وعنده جماعة من الكوفيين. وكيع ده تعرفوه؟ لا. الشيخ الايه؟ الشافعي المشهور. أحمد جاء إلى وكيع وعنده جماعة من أهل الكوفة، فمن أدب الإمام أحمد وتواضعه جلس بين يدي وكيع، شأنه شأن الطلاب والإيه والتلاميذ. فقيل: يا أبا عبد الله، الشيخ يكرمك، إن الشيخ لا يكرمك، الشيخ عارفك وبيحترمك وبيجلك، قاعد ساكت ليه لا تتكلم؟ قال: إن كان يكرمني فينبغي لي أن أجله. الشيخ بيحترمني ويكرمني، وانا كمان ايه احترمه اكتر. الشيخ بيكرمني ويحترمني، عايز اتكلم في مجلسه، انا احترمه ولا اتكلم في ايه في مجلسه. وقال ابو عبيد القاسم ابن سلام: ما استأذنت قط على محدث، يعني ما رحتش البيت للشيخ وخبطت عليه وقلت له: لو سمحت انا عايز اتعلم. كنت أنتظره حتى يخرج إلي. أما يروح للشيخ الدار ويلاقي الباب مكفول يخليه قاعد برا. قال: وتأولت قول الله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. وهذا عمل ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه كان يتتبع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ عنهم الحديث، فكان يبلغ ان فلان عنده حديث، فيروح له يلاقي الدار مكفوله، يجي فرش العبايه قدام الدار ونايم على الارض في الهواء في الحر في البرد في الهيء. يطلع الشيخ الصحابي يطلع يلاقي واحد نايم. من ده؟ ابن عباس ابن عم الرسول. نايم كده ليه؟ يقول: جاي اتعلم من عندك، جئت وتحدثني بما عندك من حديث رسول الله. طب يا ابن عباس، ده انت ابن عم الرسول، ابعت لي يقول لي تعالى وانا اجي عندك الدار احدثك، ده انت ابن عم الرسول. يقول: لا، العالم يؤتى. العالم نحن نروح العالم، مش العالم يجينا. قال: طب انت جيت او ما دخلتش ليه؟ طب انت جيت ما دخلتش ليه؟ قال: اني سمعت الله ذم قوما فقال: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون، ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم، فكان خيرا لي أن أنتظرك. قال المروزي: المروزي كان أبو عبد الله يعني أحمد لا يجهل، وإن جهل عليه يحلم. كان يحلم على من يجهل إيه؟ عليه. هكذا أمرنا الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وكان إذا جهل عليه يقول: يكفيني الله، يكفيني الله، يعني الله يكفيني شر هذا الايه الانسان. ولم يكن بالحقود ولا العجول. ولقد وقع بين عمه وجيرانه منازعة. عمه اختلف مع الجيران. طب احمد بقى هيقف مع عمه ولا هيقف مع جيرانه؟ مشكلة هي. عمه وجيرانه متخصمين، الإمام أحمد يقف مع مين؟ قال: فكانوا يجيئون إلى أبي عبد الله، اللي هم الجيران يروحوا له، فلا يظهر لهم ميله إلى عمه، ما يبين لهمش إن هم إيه زعلان عشان خاطر عمه ولا حال، ولا يغضب لعمه، ويلقاهم بما يعرفونه من الكرامة. وكان رحمه الله كثير التواضع، يحب الفقراء. يقول المروذي: لم أرى الفقير في مجلس أعز منه في مجلس أحمد. ما شفتش الفقير كده منفوش كده وقاعد مبسوط كده ورفع مغراعه في وراسه مرفوعه في مجلس غير مجلس ايه؟ في مجلس احمد. لم ارى الفقير في مجلس احد اعز منه في مجلسه، مائل اليهم مقصر عن اهل الدنيا. يعني الامام احمد كان يميل الى ايه؟ للفقراء، وكان يعرض عن اهل الايه؟ عن اهل الدنيا. وبهذا امر الله رسوله، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فالإمام كان دايما مع الفقراء، وكان بعيد دايما عن الأغنياء أهل الدنيا. تعلوه السكينة والوقار، إذا جلس في مجلسه بعد العصر لم يتكلم حتى يسكت، يقعد مع الناس ساكت، إن سألوه أجاب، ما سألوش وقعد ساكت. وإذا خرج إلى مجلسه لم يتصدر، يقعد حيث انتهى به المجلس، وكان لا يقطن الأماكن ويكره إيطانها. وإذا انتهى إلى مجلس قوم جلس حيث انتهى به المجلس. قال: وصحبته في السفر والحضر، وكان حسن الخلق دائم البشر لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ. كان يحب في الله ويبغض في الله، وكان إذا أحب رجلا أحب له ما يحب لنفسه، وكره له ما يكره نفسه، لحقوق الأخوة. بهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، بل نفى الإيمان: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والمقتضى ويكره له ما يكره لإيه؟ لنفسه. ولم يمنعه حبه له أن يأخذ على يديه، بيحب واحد في الله، مش معناته بقى يسيبه كده يفعل حرام ويعصي ربنا، لا، لم يمنعه حبه له أن يأخذ على يديه ويكف عن ظلم أو إثم أو مكروه إن كان منه. وكان إذا بلغه عن رجل صلاح أو زهد أو اتباع الأثر سأل عنه، وأحب أن يجري بينه وبينه معرفة. لما كان يسمع واحد كده من أهل الزهد، من أهل التقوى، من أهل الصلاح، من أهل العلم، يقول: هو فين ده؟ دني عنوانه عشان أروح أزوره، أروح أزوره وأتعرف عليه. الرجل الطيب ده معرفة الطيبين مكسب. وكان رجلا وطيئا، إذا كان حديث لا يرضاه اضطرب لذلك. لما يسمع حدا ما يحبش يسمعها تلاقيه كده اتغير، وتبين التغير في وجه غضبا لله، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها. فإذا كان في أمر من الدين اشتد غضبه له. وكان رحمه الله حسن الجوار، يؤذى فيصبر ويحتمل الأذى من الجيران. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أذى الجار، فلمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وأمر بالإحسان إلى الجوار، فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. لا يسعنا إلا أن نقول: اللهم كما حسنت خلقنا حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت.